الحمد لله وكفى والسلام على نبي الذي اصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام كلام على مسألة السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبد الحبشيا فبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من الكلام على أن أصول النجاة لها أصول، ومن أصول النجاة السمع والطاعة التمسك بالكتاب والسنة، وأيضا السمع والطاعة لولاة الأمور. وقد أتينا بأدلة كثيرة جدا في الكلام على السمع والطاعة لولاة الأمور، وقلنا بأنه ما من موضع من كتاب الله جل في علاه إلا هو يأمر به إما تصريحا وإما تلميحا. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقلنا اللفتة العظيمة في هذه الآية أن الله جل وعلا قال: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. لما؟ مبتسم. ليس لهم طاعة مستقلة. نعم ممتاز، لأن الطاعة طاعة ثلاث أمور: طاعة متابعة ليست طاعة مستقلة كطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عنه الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما طاعة ولي الأمر فهي تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. لذلك كان أبو بكر لما استخلفه الناس قال أبو بكر رضي الله عنه رضاه خطيبة في الناس: أيها الناس، لي عليكم السمع والطاعة. وما سكت، لا أكمل، قال: لي عليكم السمع والطاعة، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين طاعة ولاة الأمور وأنها من الأهمية بمكان في الموعظة البليغة عندما قال: وعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي عسرنا ويسرانا. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين: إنما الطاعة، قال على المرء السمع والطاعة فيما كره وأحب. بعد هذه المطلقات قيدها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، والمعروف هو ما جاء به الكتاب والسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة، هذا حديث أبي هريرة في الصحيح، حديث ابن عمر أيضا، على المرء السمع والطاعة فيما أحب فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا كما قلنا قد بيناه كثيرا أسبوع قبل السفر للحج. نسأل الله تعالى أن يثبت ذلك في قلوبنا، واجعلنا ممن يتعلم العلم ليعمل به لا لأن ينشره دون العمل، فهذه علامة من علامات المنافقين. قد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الغرض المقصود انتهينا إلى هذا الكلام، وأن سبل النجاة التمسك براية ولي الأمر والانضواء تحتها، وألا نعصي الله فيه، وألا ننزع عنا طاعة يد من طاعة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه حتى لو وقعت مظلمة أو وقع جور أو وقع شيء يخالف الشرع، فما على المرء إلا أن يسمع ويطيع في الطاعة، وألا يسمع ويطيع في المعصية دون مفسدة، دون أي إفساد، ويصبر على ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن انتهاك الحرمات من بعض الولاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: ما رأى من أميره شيئا يكرهه فعليه بالسمع والطاعة، فليصبر على ذلك وعليه بالسمع، ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى لنا ختاما كيف تعيين ولاة الأمور، كيف يكون وليا للأمر، ولي الأمر كيف يتعين أن يكون ولي الأمر. هي لها أمور أربع، أو قل نختزل الكلام على نقاط ثلاث. الأول وهو التنصيص، الأول وهو التنصيص، والتنصيص هذا بعض العلماء من المحققين قالوا هذا يمثل له في خلافة أبي بكر. قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر بكثير من النصوص، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إنه رجل أسير. مر عمر بذلك فقال: إن كنا صاحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة تسأله قالت: فإن لم أجدك من أرجع لمن؟ قال: ارجع إلى أبي بكر. وفي رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتوني بكتاب أكتب لكم. يعني الكتاب لم يكتب، فلم نعلم ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يكتبه في هذا الكتاب. فحدثت جلبة فقال: قوموا عني. لا، يأبى الله، هذا الذي يبينه الإنسان أنه كان سيكتبه في الكتاب، يأبى الله، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. في رواية في الصحيح زيادة جميلة جدا أيضا تبين لنا هذا الباب أنه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم لا يطمع طامع أو لا يقول مؤمن أنا أحق بها، يعني من أبي بكر. فقال ولا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا الرؤية التي فسرها أبو بكر كانت دلالة واضحة جدا على أن أبا بكر يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عامة هو الإجماع الأمة على أن أحقية الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، لكن هل منصوص عليه أم لا؟ هذا الذي وقع فيه خلاف بين العلماء. وما زلنا مع النقطة الأولى، وهو أن ولي الأمر يكون ولي الأمر بالتنصيص من ولي الأمر سابق، وهذه حدثت في عمر بن الخطاب في أبي بكر رضي الله عنه تصريحا، لأن أبا بكر دخل عليه عثمان رضي الله عنه في مرض موته فطلبته فطلع الكتاب وكتب، فجاءت الغيبوبة لأبي بكر غاب عن الوعي ثم رجع فقال أبو بكر كتبت نفسك؟ فقال لا يا أمير المؤمنين. قال كنت حريا بها؟ اكتب عمر بن الخطاب. قال نعم كتبت عمر بن الخطاب. فدخل الناس فقالوا يا أبا بكر كيف تخلف علينا مثل هذا الغليظ على عمر بن الخطاب، فيه شدة يعني رضي الله عنه في الحق. فقال لهم إذا سألني ربي سأقول خلفت عليكم أتقاكم وأورعكم وأشدكم في دين الله جل في علاه. الغرض المقصود هذا التنصيص من أبي بكر على عمر بن الخطاب. وعمر الخطاب فيها نوع من التنصيص لأنه قال إن استخلفت فقال استخلف من هو خير مني، يقصد من؟ أبو بكر المتاج. وإن لم استخلف لم يستخلف من هو خير مني، يقصد من؟ النبي عمر. عمر يقصد عمر ممتاز، هو هذا الذي قال لي رفقا من القوارير. عمر في مرض موته قلنا قال إن استخلفته فقال استخلف من هو خير مني، وإن لم استخلف لم يستخلف خير مني، قال هو عمر وهو بيموت. من الذي لم يستخلف عمر ورجعه؟ يا ابني هما اثنان، الخلافة كانت اثنين النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب الشورى في الستة. المهم النقطة الأولى التنصيص على الولاية. النقطة الثانية بما يسمى بلغة العصر الانتخاب، أن يقدم أهل الحل والعقد يقدمون رجلا منهم وليا عليه، وهذا بالاتفاق والإجماع كان في أبي بكر رضي الله عنه كما ذهب إلى سقيفة بني ساعدة وقال كانوا أرادوا اجتمعوا على أن سعد بن عبادة يكون هو الأمير. فقال أبو بكر بعدما عمر بن الخطاب كان يقول زورت كلامه يقول لي أتكلم به، فقال أبو بكر اسكت عفوا الله. فقال ما ترك كلمة زورتها إلا قالها أبو بكر. ثم قال تعلمون أن السلام أنتم وأنتم وأنتم وأنتم، وقال السلام قال الأنصار عيبتي وكرشي الأنصار إذا سلك الأنصار وجلس سلك وادي الأنصار، وذكر فضل الأنصار. ثم قال وقد قدم السلام المهاجرين على الأنصار ومن وقال الخلافة في قريش. فقام جابر أو غير جابر فقال لأبي بكر نعم والله منكم الأمير ومن الوزير. فقال أبو بكر رضي الله عنه إذن فأرضى لكم أحد الرجلين على أبي عبيدة وعلى عمر. فقال أبو عبيدة أبسط يدك يا عمر نبايعك. قال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة أتقدم في قوم فيهم أبو بكر؟ لأن أتقدم فتضرب عنقي، خير لي من أن أتقدم على أبي بكر. ثم بسط يده أبو بكر فبايع الناس وتتايع وتتابع الناس على مبايعة أبي بكر، فاتفق الناس أهل الحل والعقد على تنصيب الخليفة على تنصيب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه يعني النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن يعلو بالسيف بالقوة، أن يعلو بالسيف. فإن علا فهو ولي أمر أيضا، بس العلماء لم يطلقوا هذا الباب. يعني لو علا كافر بالسيف يكون ولي الأمر؟ لا، الكافر لا يكون ولي الأمر، لابد أن يكون مسلما، لابد أن يكون مسلما، إذ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذه كما قلنا يعني ممكن تمثلها في وقعة معاوية رضي الله عنه وطالب حدث الغلبة بينه وبين علي بن أبي طالب، ثم استقر الأمر بتنازل حسن رضي الله عنه وطالب، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن هذا ابني سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. فعلى بالسيف معاوية وصار هو الخليفة. أيضا عبد الملك بن مروان على بالسيف على الناس، لأن عبد الله بن الزبير قد بويع في مكة، قد بويع على الخلافة، أو عبد الملك بن مروان كان قد رحل من الكوفة إلى مكة يبايع عبد الله بن الزبير، رده الحجاج على إن الله ما يستحق ولمع الناس، ثم قاتل عبد الله بن الزبير، فقتل عبد الله بن الزبير واستقر الأمر عبد الملك بن مروان. وايضا معاويه قد اخذ البيعه لابنه، وباتفاق الصحابه ان هذه كلها ولايه تصح ويصح وليها ان يكون وليا للامر، له علينا السمع والطاعه، ولا ننزع عنا زيادا من طاعه، وان وجدنا ما يخالف الشرع صبرنا على ذلك ونستعنا النصح برفق وبادب جم وبلطف، كان هذا هو الشرع. هذه بالنسبه للاصل الثالث. اما الاصل الرابع فقال بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم المتعالم، وهذه مساله صراحة مسألة رئيسة جدا نتكلم عنها بإذن الله الأسبوع القادم بالتفصيل بعدما نرى كيف اختبار الإخوة.